الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا في باب النفقات إلى الفصل المتعلق بنفقة الأقارب والمماليك والبهائم ونحوها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه، أي النفقة، تجب أي النفقة عليه بمعروف، أي بالمعروف، يعني على حسب العرف، والمقدار الذي يجب عليه يحدده العرف، لكل من أبويه وإن علوا. يجب على الإنسان أن ينفق على أبويه بالشروط الآتية: وإن علوا، يعني الأب وأبو الأب والجد، وكذلك الأم وأمها وأبوها إلى آخره، وولده وإن سفل، يعني الولد وولد الولد إلى آخره. والولد كما تعلمون تطلق على الذكر والأنثى. ولو حجبه معسر، يعني لا يشترط في النفقة على الأصول والفروع حقيقة الميراث أن يكون من ورثته. فمثلا إذا كان أبوه معسرا و جده موسر، وكان الابن معسر مثلا، فالجد ينفق على الحفيد، لكن لو هذا الحفيد مات هل يرثه الجد؟ ما يرثه لوجود الأب، والأب يحجب الجد كما تعلمون، كما سبق معنا في المواريث. فكون أن هذا الجد محجوب في الميراث لا يعفيه ذلك عن وجوب النفقة على حفيده. هذا معنى قوله: ولو حجبه معسر، كجد موسر وأب فقير وابن فقير. فالأب هذا يحجب الجد من حيث الميراث، لكن لا يعفي الجد عن وجوب النفقة على حفيده. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. إذن الجهات التي يجب على الإنسان النفقة لها ثلاثة: الأصول والفروع والورثة، بقية الورثة. الأصول والفروع وبقية الورثة. أما الأصول والفروع فلا يشترط كونهم من الورثة كما سبق أن قلنا قبل قليل. أما الورثة مثل الأخ والعم، فهؤلاء لا يجب عليه النفقة عليهم إلا إذا كانوا من ورثته. يعني العم مثلا في حال وجود الأب هل يرث؟ العم يرث في حال وجود الأب؟ ما يرث، يعني إذا مات ميت وترك أباه وعمه، الأب يرث صح؟ العم ما يرث. إذن لا يجب عليه نفقة عمه. واضح؟ لو كان هذا العم فقير والابن هذا ابن أخيه غني، لا يجب عليه أن ينفق على عمه. لماذا؟ لأن العم ليس من ورثته. فإذا مات أبوه مثلا، هنا يجب عليه أن ينفق على العم، لأن العم هذا من ورثته. هذا الشرط خاص بالجهة الثالثة. أما الأصول والفروع قلنا لا يشترط أن يكونوا من ورثته، فلو حجبوا بأحد لا يضر ذلك في وجوب النفقة. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، وعرفنا الفرق بين الفرض والتعصيب. لا برحم، سبقا عرفنا أن هناك من يرث بالرحم في حال خلو المسألة عن مسألة الميراث عن عصبة، وعن من يرث بأن أصحاب الفروض ومن يرث بالتعصيب. على المذهب نورث من ذوي الأرحام. مثل منو ذوي الأرحام؟ مثل الخال، صح؟ فالخال لا يرث فرضا ولا تعصيبا، وإنما يرث بالرحم. فهؤلاء الذين يرثون بالرحم لا تجب النفقة عليهم ولا لهم. قال لا برحم سوى عمودي نسبه، فعمودي النسب كما قلنا تجب لهم النفقة مطلقا مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ذكر هنا شرطين من شروط النفقة سواء على الأصول أو الفروع أو الأقارب، شرطان إذا اجتمع وجبت النفقة على الأقارب والأصول والفروع، وهي أولا مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، فقر من تجب له. أما الغني إذا كان أبوك غنيا لا تجب عليك نفقته، وإذا كنت أنت غنيا لا تجب على أبيك النفقة، وإذا كان أحد ورثتك غنيا لا تجب، واضح؟ الشرط الثاني غنى المنفق، يعني شرطين فقر المنفق عليه وغنى المنفق. لذلك قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. فمثلا أحد ورثتك ليس عنده مال صحيح لكنه قادر على الكسب، ماذا يقال له؟ يقال له اذهب واكتسب ولا تنتظر أن ينفق أحد عليك، واضح؟ قال هذا الشرط الأول. إذن الشرط الثاني قال إذا كانت فاضلة، وهذا هو تحديد معنى الغني، من هو الغني الذي يجب عليه أن ينفق على أقاربه؟ قال إذا كانت فاضلة، أي إذا كانت النفقة فاضلة أي زائدة. عن ماذا؟ كيف نعرف أنها زائدة ولا لا؟ فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، إذا كان عنده من المال ما يزيد عن نفقة نفسه أكلا وشربا وسكنا ولباسا، وزوجته كذلك ورقيقه كذلك، زاد مال، هذا المال أصبح هو مسؤولا عن النفقة على قاربه إذا كانوا إيش؟ فقراء. يومه وليلته كفطرة كما اشترطنا ذلك في الفطرة، تذكرون في زكاة الفطر قلنا من الذي يجب عليه زكاة الفطر؟ من كان عنده مال فاضل عن حاجته الأساسية. قال لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. طيب إذا كان عنده رأس مال في تجارة في مضاربة وقاعد يشتغل وليس عنده مال زاد عن حاجة الأساسية لكن عنده رأس مال، هل نقول له اكسر رأس المال ووقف تجارتك وأخذ من هذا المال لتنفق؟ الجواب لا، ليس بالضرورة. ما نقول له وقف التجارة اللي قاعد تشتغل وتتحرك لكي تنفق، نقول له لا يلزم ذلك. وثمن ملك كذلك، إذا رجل عنده بيت أو سيارة هو عنده من المال ما يسد حاجته ويملك سيارة وأحد أقاربه فقير، هل نقول له بع سيارتك لكي تنفق؟ الجواب لا، ما يلزمه، لا يلزمه ذلك. وآلة صنعة، رجل وظيفته في الحياة أنه مثلا نجار وعنده عدد نجارة، أو وظيفته أنه حداد وعنده عدد أو نحو ذلك، وأعسر أحد أقاربه وليس عنده مال زائد، هل نقول له بع معداتك التي تكسب من ورائها؟ الجواب لا. إذن المقصود بالزائد هو إيش؟ النقد، المال. ثم قال رحمه الله وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. يعني لو أحد الأقرباء فقير وأنت غني لكن لم تعلم عن فقره مثلا، أو هو لم يطلب منك لمدة سنة كاملة، أو أنت لم تعلم لمدة سنة كاملة، أو علمت ولم يتيسر لك أن تنفق عليه لأي سبب من الأسباب، هل تبقى في ذمتك هذه النفقة لمدة سنة؟ الجواب لا، بخلاف الزوجة كما سبق، الزوجة تبقى في ذمتك، أما النفقة على الأقارب لا تبقى في ذمتك، ما لم يفرضها حاكم إلا إذا حكم القاضي عليك بأن تنفق عليه بأثر رجعي كما يقولون، تنفق عليه أو حكم القاضي عليك من أن تنفق عليه اليوم وأنت ما طلت، فمضى شهر أو شهران أو ثلاثة بعد حكم القاضي، في هذه الحالة يجب عليك إيش؟ يجب عليك أن تنفق الأشهر الثلاثة الماضية التي حكم القاضي عليك بالنفقة فيها، أو تستدن بإذنه، يعني الذي يجب عليك أن تنفق عليه، لنفترض مثلا أنه أخوك فقير وأنت غني، تجب عليك النفقة عليه؟ الجواب نعم، أنت غني وهو فقير غير قادر على الكسب، وليس وهو إذا مت يرثك، وإذا مات هو ترثه، يعني الوالد غير موجود مثلا، في هذه الحالة يجب عليك أن تنفق عليه. تمام، افرض أنك لم تنفق عليه لكن قال لك أخوك أنا سأستلف مال من شخص حتى أسد حاجاتي الأساسية، أنت قلت اذهب استلف، طالما أنت أذنت له في أن يستلف مالا معناته أنت أصبحت مسؤول عن إيش؟ عن سداد هذا الدين، لأنه استدان بإيش؟ بإذنك، لأنه استدان بإذنك. ثم قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، يعني المثال اللي قبل قليل، أخ فقير وأخوه غني، طلب أخوه أن ينفق عليه فأبى امتنع، طبعا هذا يأثم شرعا امتنع، فقام الأخ الفقير وأخذ مالا من شخص، هذا الشخص يعلم أن أخاه غني، يعلم أنه غني، فقال أنا سأنفق عليك على أنني سأطالب بهذا المال أخاك الغني في المستقبل، إذا فعل ذلك يجب على هذا الأخ أن يدفع النفقة التي دفعها الغريب على أخيه، إذا لم يدفعها بالطيب يستطيع ذاك الرجل أن يأخذها منه بحكم القضاء، وهذا معنى قوله وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. ثم قال وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها، ما معنى هذا؟ الآن عرفنا أنك يجب عليك النفقة على الجهات الثلاث هذه، على الأصول وعلى الفروع وعلى بقية الورثة، مقدار النفقة كم عليك أن تنفق؟ نقول المنفقون نوعان، النوع الأول الأب والنوع الثاني البقية، أما الأب إذا وجبت عليه النفقة فلا يشاركه أحد بالنفقة، هو الوحيد اللي ينفق على أولاده، واضح؟ مهما كثروا ومهما كانت حاجتهم هو المسؤول عن نفقتهم شرعا، ماشي؟ ها؟ إلى أن يصبح الولد قادرا على الكسب، واضح؟ فإن أصبح الولد قادرا على الكسب خلاص يؤمر بالولد بإيش؟ بالكسب. غير الأب يشترك معه من يساويه في الميراث، مثلا خمس إخوة، واحد منهم فقير والأربعة أغنياء، وهذا الأخ احتاج للنفقة، كيف نأمرهم بالنفقة عليه؟ خمس أخوة واحد منهم أعسر، كيف ينفق عليه؟ نقسمها إلى أربع بكل بساطة، ننظر كم حاجات الأساسية، أكله شربه لبسه سكنه، كم المجموع الشهري مثلا؟ خلينا نقول 500 دينار حاجته الشهرية، أجار وأكل إلى آخره، كل واحد من الإخوة يدفع ربع إيش؟ 500 دينار، إذا كانوا كلهم إيش؟ أغنياء، واضح؟ وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. طيب مثال آخر، أخت وعم، أخت وعم، يعني رجل عنده أخت وعنده عم، أبوه ميت وأمه ميتة وما عنده عيال، هذا الأخ أعسر صار فقير، أخته غنية وعمه غني، من المسؤول عن نفقته؟ ها؟ والأخت تشترك الأخت مع العم. الأخت كم ترث إذا مات أخوها؟ النصف، والعم البقية، فهي تدفع نصف والعم يدفع نصف، واضح؟ إلى آخره. طيب، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها، الأب الوحيد اللي يستثنى ما يشارك أحد، هو اللي ينفق كامل النفق على أولاده، غير الأب حتى الأم مو مسؤول عن النفقة إلا بقدر إرثها على أولادها. هم مسؤولين عن نفقته بالتساوي، شلون يقسمونها؟ كيف ممكن بالشهر الواحد يتقاسمون ربع النفقة أو كل شهر على واحد؟ كيف يعني؟ هي نفس الشيء، شلون يوزعونها بينهم على راحتهم؟ واضح، هي مسؤوليتهم. ممكن أحدهم يقول لا أنا علي خلوها علي، ما في مشكلة، احنا نتكلم عن الحد الأدنى، يوزعونها بالشهر الواحد أربع أو كل واحد شهر يعني سيان. ثم قال رحمه الله: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. كذلك تجب النفقة أول شيء على نفسه، الإنسان يجب النفقة على نفسه، ثم على زوجته، ثم على رقيقه ولو كان الرقيق آبقا يعني شاردا منحاش، أو ناشزا الأم الناشز. ثم استطرد المصنف في بيان بعض الحقوق التي على السيد تجاه المماليك، فقال: ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني ما يكلفه فوق طاقته، ويريحه وقت قائله. كذلك من حقوق المملوك أن يريحه سيده في وقت الراحة، وقت القائلة، وقت القيلولة، ونوم في الليل، ولصلاة فرض كذلك ما يشغله في بحيث تفوته صلاة الفريضة. ثم قال رحمه الله: وعليه علف بهائمه وسقيها. علف وليس علف بتسكين اللام، لأن المقصود عملية العلف، أما العلف فهو المأكول نفسه، هو مسؤول عن عملية العلف. لذا قال علف وسقي، لو علف كان قلنا وماء، لكن المقصود العملية. وعليه علف بهائمه، يعني إذا كان الإنسان يملك بهائم، سواء كانت طيور حيوانات، إذا كان ملك شيئا من الحيوانات فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أكلها وشربها، ولا يجوز له أن يهملها. عليه علف بهائمه وسقيها. وإن عجز، ما عنده ما يطعم فيه بهائمه، غنم أو إبل أو طيور أو أيا كان، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. إذا واحد قال والله أنا عندي غنم بس ما عندي ما أطعمها فيه، راح أخليها كذي، نقول لا حرام عليك، لا يجوز، فأنت بالخيار، أما تبيعها أو تأجرها على أحد أو تذبحها إذا كانت مما تؤكل. أما إذا كانت لا تؤكل، مثل تكرمون الحمير مثلا، حمر الأهلية لا تؤكل، واحد عنده حمر أهلية لا يستطيع النفقة عليها، نقول إما تبيعها أو تأجرها. قال: أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. ثم استطرد أيضا في بيان حقوق الحيوان في الإسلام، هذا نستطيع أن نسميه حقوق الحيوان في الإسلام، فالله سبحانه وتعالى لم يترك حتى حقوق الحيوان فأمر بمراعاتها، وهذه بعض الأمثلة منها. منها قال: وحرم تحميلها مشقا، يعني لا يجوز لك أن تحمل الحيوان فوق طاقته، ولعنها حرم عليه لعنها. وقد لعنت امرأة ناقة مرة من المرات في مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إيش الناقة، أمر المرأة أن تطلق الناقة وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وحلبها ما يضر بولدها، يحرم أن تحلب الناقة بحيث ينفد الحليب الخاص بولدها. إذا كان حلبك لها سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، إذا كانت عندها رضيع وحلبك للحليب يضر بالرضيع يحرم عليك ذلك، لأن الحليب في الأصل وجد له لا لك، واضح؟ أنت لك أن تأخذ الزائد، إذا كان أخذك له يضر بالولد فيحرم ذلك. ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، يعني يحرم ضرب الوجه للدابة ويحرم وسمها. والوسم تعرفونه؟ الكي بعلامة معينة، يحرم أن يكون بالوجه، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم دابة أو ضربها في وجهها، يعني لعن هذا الأمر. قال ويجوز في غيره لغرض صحيح، يعني يجوز الوسم في غير الوجه، في الورك عادة يسيمون الإبل في وركها حتى لا تضيع لغرض صحيح، مثل حتى لا تختلط إبله بإبل غيره. أما إذا كان لمجرد العبث فيحرم ذلك لما فيه من الكي المؤذي للدابة. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في الحضانة وأحكامها. الحضانة يا إخوة مأخوذة من الحضن، والحضن هو في جسم الإنسان من تحت الإبط إلى الكشح، وسمي الحضن حضنا لأن الحاضن يضم المحظون في حضنه. والحضن احنا عندنا في عاميتنا الحضن هو هذا صح على الفخذ، لا، اللغة العربية الحضن هو جنبك، الجنب، فإذا مسكت شخصا وضممته إلى جنبك نقول أنت وضعته في حضنك، فالحضن على الجنب وليس في المنتصف. وبالتالي سميت الحضانة في اللغة من هذا الاسم أخذا من الحضن، لأنك تحضن المحضون إلى جنبك. أما في الاصطلاح، تعريف الحضانة في الاصطلاح، فهي تحمل مؤنة وتربية الأولاد، هذه الحضانة في الاصطلاح، تحمل مؤنة يعني نفقة وطعام وشراب وتربية الأولاد، هذه الحضانة. قال رحمه الله وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعته. الحضانة ليست للصغار فقط، الحضانة للصغار والمجانين والمعتوهين، والمعتوه هو قريب من المجنون، يعني الذي لا يعقل ولا يستطيع أن يتصرف في شؤونه لوحده. والأحق بها أم، يعني أحق الناس بحضانة الولد أمه، ثم يعني إذا كانت الأم غير موجودة ميتة مثلا، أو ليست أهلا للحضانة كأن تكون فاسقة مثلا، تنتقل إلى أمها. قال ثم أمهاتها، القربة فالقربة، يعني الأم فإن لم توجد فأم الأم، فإن لم توجد فأم أم الأم، وهكذا. لكن إذا كانت الأم أمها وجدتها موجودة، من الأولى؟ الأقرب، الأقرب للأم. قال ثم أب، يعني الدرجة الثالثة الأب. لماذا قدمت الأم على الأب في الحضانة؟ لأن الحضانة تعتمد على التربية التي هي أساسا من أهم وظائف الأم، الرعاية والتربية، خصوصا للأطفال الصغار يحتاجون إلى رضاع، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى أمور تحسنها الأم أكثر من الأب، لذلك قدمت الأم في الحضانة على الأب، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، يعني في المرتبة الرابعة أم الأب الجدة، ثم جد له أبو الأب، ثم أمهاته كذلك يعني أم الجد، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. يعني إذا لم يوجد أحد من هؤلاء وكان عنده أخت كبيرة فهي أولى، فتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. لاحظوا أنه قدم الأخت لإيش؟ لأم على الأخت لأب، لأن الحضانة كما قلنا الأولى فيها ما هو جانب الأمهات، فقدمت الأخت لأم على الأخت لأب. قال ثم خالة كذلك، الخالة أخت الأم، ثم عمة، والعمة كذلك في الدرجات الثلاث، العمة للشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، نفس الشيء، ثم بنت أخ أيضا نفس الشيء، بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب كذلك، وأخت يعني بنت الأخت كذلك على المراتب الثلاث، ثم بنت عم نفس الشيء على المراتب الثلاث، كذلك بنت عمة أيضا على المراتب الثلاث، ثم بنت عم أب، وبنت عمته، ثم بنت عم أب وعمتي، أي بنت عم عمة الأب، على ما فصل. يعني كل هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث مراتب، شقيق لأم لأب. قال ثم لباقي العصبة، إذا ما في ولا واحد من هؤلاء المذكورين موجود نذهب وندور على عصبته، والعصبة هم من؟ هم أقارب الإنسان من جهة أبيه، يعني ممكن نلقى ابن عم أبيه مثلا، يعني من جهة الأب يسمون العصبات. قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، هؤلاء مراتب الحضانة، يعني إذا ما لقينا ننتقل للوراء، ما لقينا ننتقل للوراء وهكذا. وشرط كونه محرما لأنثى، يعني من شروط الحاضن أن يكون من محارم المحظونة إذا كانت المحظونة أنثى، يعني لو كانت بنت تريد حضانة وانتقلنا من الأم غير موجودة، الأم غير موجودة، الأب غير موجود وهكذا، هناك ابن عم، هل يحضنها ابن العم؟ الجواب لا، لأنها ليست من محارمه، واضح؟ فنطوف ابن العم ونذهب ندور حتى نجد إيش محرما من أهل الحضانة. ثم لذي رحم، ما لقينا أحد من العصبات ننتقل لمن؟ لذوي الأرحام، وذوي الأرحام كما قلنا مثل الخال، ها؟ ولاحظ أن الخالة من أهل الحضانة، أما الخال فليس من أهل الحضانة. ثم لحاكم، ما لقينا أحد من أهله بتاتا، من المسؤول عنه؟ الحاكم اللي هو القاضي، يعني القاضي يعين له امرأة أو يحدد دار لرعايته مثلا. ثم قال ولا تثبت لمن فيه رق، يعني ما يجوز أحد يحضن طفل وهو رقيق، لأن الحضانة نوع من الولاية، والرقيق لا ولاية له على نفسه فضلا عن أن تكون له ولاية على غيره. قال ولا لكافر على مسلم، لا يجوز أن نولي الحضانة لكافر، لماذا؟ لأن الحضانة فيها تربية، لأن الحضانة فيها تربية، والكافر سيربي الطفل على الكفر، لذلك نمنعه. يعني لو الأم غير موجودة وجدة غير موجودة والأب غير موجود وإلى آخره، وصلنا عند مثلا الأخت فإذا بها كافرة نطوفها، لا تصلح للحضانة. قال ولا لفاسق كذلك، الفاسق الذي يجاهر بالفسق ولا يرتدع ولا يتوب من الذنوب، هذا أيضا لا نوليه، لنفس المعنى، لأن الحضانة فيها تربية والفاسق لا يربي، تربية صحيحة. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني الإناث من أهل الحضانة إذا كانت زوجها أجنبي عن المحظون لا تصح الحضانة حتى الأم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم أرادت أن تحضن ولدها، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. لكن إذا نكحت أحد أقارب المحظون، يعني مثلا مات رجل وترك زوجة وأولاد، الأولاد أولى الناس بحضانتهم منه أمهم، صح؟ إلا إذا تزوجت رجل أجنبي، في هذه الحالة تسحب الحضانة منهم وتذهب إلى الذي تليه أمها. أما إذا تزوجت أخ الميت مثلا، اللي هو شو يصير حق الأولاد؟ عمهم، لا تسحب منها الحضانة. واضح؟ لذلك إذا تزوجت أحد أقارب المحظون لا تسقط الحضانة. قال: من حين عقد، يعني لو كان هذا زوجها من حين العقد من المحارم ثم زال بعد ذلك لسبب من الأسباب، لا تزول الحضانة، تبقى كما هي. واضح؟ لا نقول زالت الآن، نقول لا، تبقى كما هي. قال: وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن. عندكم نقلة؟ ها؟ نقلة؟ نقله؟ والله الأحسن نقله، لأن المقصود المحظون، هذا الأحسن. يعني إذا أراد أحد الأبوين نقله، أي نقل المحظون إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنة فأم. يعني إذا كانت الأم والأب في بلد واحد فلا إشكال، الحضانة تكون عند الأم. فإذا كان قام أحد الأبوين وأراد السفر، لنفترض الأب مثلا، إذا الأب أراد أن يسافر سفر طويل يعني، فأيهما أولى بالابن، أن يبقى مع أمه أم يذهب مع أبيه؟ الجواب على حسب نوع السفر. إذا كان سفر طويل فوق مسافة القصر فيذهب مع أبيه. لماذا؟ لأن بقاء الابن مع أبيه أحفظ لنسبه، ممكن يبقى مع أمه يضيع نسبه خصوصا قديما، أحفظ لنسبه وأحفظ لأن أحفظ لرعايته. أما إذا كان قصيرا، يعني الأب قريب ليس بعيدا، فبقاؤه مع أمه أولى. قال: ولحاجة مع بعد أولى فمقيم. يعني إذا أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ويعود، يعني ليس استقرارا أو هجرة، يعني الحالة الأولى إذا كان هناك هجرة من أحد الأبوين، الحالة الثانية لا، سفر قريب ويعود، فنقول هنا يبقى مع المقيم، سواء كان اللي سافر الأب أو اللي مسافر الأم، يبقى مع المقيم. قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. يعني إذا كان المحظون ذكر الأولى به كما قلنا الأم، صح؟ حتى يصبح عمره 7 سنوات، إذا وصل 7 سنوات يخير الطفل بين أمه وأبيه. طبعا طول 7 سنوات لا تمنعه الأم عن الأب، صح؟ يزوره كل يوم كل يومين على حسب الاتفاق اللي بينهم، لكن المسؤول عنه هي الأم، حتى يصل إلى 7 سنوات فيخير الطفل بينهما. يأتي القاضي يضع الأم في جهة ويضع الأب في جهة ويسأله: تريد من؟ تريد تكمل مع أمك ولا تبي تذهب إلى أبيك؟ يختار الطفل، يختار أحدهما. وهذا الدليل عليه قضاء عمر وعلي رضي الله عنهم، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك شريح القاضي، كلهم رضي الله عنهم قضوا بهذا. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، إذا كان أحد الحاضنين عدلا ثم فسق أو أهمل الطفل وتبين أن الطفل إيش أصبح يسير في طريق الفساد أو نحو ذلك، هنا يسحب الطفل منه ولا يقر عنده في الحضانة. ثم قال: وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. الابن يخير، أما البنت لا تخير إذا وصلت إلى سبع سنوات، بحيث أخذت من الأم الرعاية الأساسية والرضاعة والتربية إلى سبع سنوات، ثم بعد السبع سنوات تنتقل إلى الأب إجباري دون تخير. لماذا؟ لأن الأب هو المسؤول عن تزويجها، هو لن تزوج إلا بإذنه، وهو الأولى برعايتها، خصوصا أن البنت تحتاج إلى رعاية أكثر، ولا يمنعها من أمها، لكن هو المسؤول عنها، لأن البنت كلما كبرت كلما احتاجت إلى حماية أكثر ورعاية أكثر، واضح؟ وقد هذه لا تتوفر عند الأم، فيخليها تنام عند أمها ما في مشكلة وتزور أمها، لكن هو الذي يكون المسؤول المباشر عن هذه البنت، حتى إيش؟ حتى يسهل الله عليها وتتزوج. ثم قال رحمه الله: كتاب الجنايات. بعد أن فرغنا بحمد الله من كتاب الأنكحة وما يتعلق به، الآن إلى كتاب جديد وهو كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة التعدي مطلقا، جنى أي تعدى، سواء كان تعدي على المال أو على عرض أو على بدن أو غير ذلك. واصطلاحا، الجناية اصطلاحا عند الفقهاء التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن التعدي على المال ليس داخلا في كتاب الجنايات، صح؟ داخل وين؟ وين مر معانا التعدي على المال؟ سيدخل في أمرين، الأمر الأول ها الضمان والغصب، الأمر الثاني الحدود، حد السرقة. أما كتاب الجنايات خاص بالتعدي على الجسد، سواء يوجب القصاص أو يوجب المال، كما سنعرف أنواعه بعد قليل. قال رحمه الله: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. قبل القتل نقسم الجنايات إلى قسمين، الجنايات قسمان. القسم الأول الجناية على النفس، بين قوسين القتل. القسم الثاني الجناية على ما دون النفس. أما القسم الأول وهو الجناية على النفس فهو ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. القسم الثاني اللي هو الجناية على ما دون النفس قسمان: الجناية على الأطراف، القسم الثاني الجروح، الأطراف أو الجروح، وهذه سيأتي ذكرها إن شاء الله. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهي الجناية على النفس، وذكر أقسامها الثلاثة. أول الأقسام العمد، قال رحمه الله: فالعمد يختص القود به. القود هو القصاص، هو القتل، وهذا النوع من أنواع القتل هو الوحيد الذي يجب فيه قتل الجاني. أما شبه العمد ليس فيه قود، والخطأ ليس فيه قود. ما هو قتل العمد؟ ما تعريفه؟ قال: وهو، هذا تعريف قتل العمد الآن، وهو أن يقصد إلى من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا تعريف قتل العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، إذا هناك قصد للقتل يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعلم أنه آدمي ويعلم أنه معصوم الدم لا يجوز قتله، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل مسدس، سكين، خنجر، سيف، سم، يرمي به عند أسد جائع، يرمي به في مكان به ثعابين سامة، يرمي به في بحر وهو يعلم أنه لا يستطيع السباحة، أو يرمي به في بحر وهو مكبل، أو يرمي به من شاهق، كل هذه الأنواع قتل إيش؟ عمد. ثم ضرب أمثلة، قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، نفوذ في البدن يعني اختراق، مثل السيف، الخنجر، السكين، ويدخل فيه أيضا في هذا الزمن المسدس، الرصاص، ينفذ في البدن، وضربه بحجر كبير، قد لا يكون الموت بسبب نفوذ في البدن، ممكن يموت بسبب قوة الضربة، نسيب داخلي بحجر كبير مثلا، أو مطرقة يضرب في رأسه بمطرقة يموت منها، وبدون أن يمكن ما يمكن حتى دم ما يطلع، صح ولا لا؟ نعم. فهذا كله إيش؟ يسمى قتل عمد. هذا النوع الأول. النوع الثاني وشبه العمد، قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كضرب بسوط أو عصا. فشبه العمد يشترك مع العمد في إيش؟ في الجناية، في العدوان. يعني العمد وشبه العمد كلاهما فيه إيش؟ عدوان، ويفترقان في ماذا؟ أن العمد قصد قتله. كيف عرفنا أنه قصد قتله؟ والقصد مخفي بالآلة. كيف عرفنا أنه قصد قتله؟ بالآلة، أنه قتله بما يغلب على الظن موته به. أما شبه العبد كيف عرفنا مقصدا أن يقتله؟ أيضا بالآلة، مثل ضرب بخيزرانة مثلا، خيزرانة ما تقتل، أو ضرب كف مثلا، والكف لا يقتل، لكنه قدر الله عليه ومات، نقول هذا شبه عمد. لماذا شبه عمد؟ لأن فيه عدوان، لكن هذا العدوان ليس فيه نية القتل ولكنه مات، فنقول هذا شبه عمد. قال كضرب بسوط أو عصا. أما الخطأ، النوع الثالث من أنواع القتل والقتل الخطأ، أن يفعل ما له فعله، يفعل شيء مباح دون عدوان، لا يوجد فيه عدوان، كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، مثل إنسان يصيد في البر لكن بالخطأ تذهب الطلقة إلى إنسان ويموت فيها دون قصد أن يصيبه بسوء، لكن بالخطأ، مثل إنسان مو مبين كان خلف الأشجار، يمشي إنسان خلف الأشجار وهذا يرمي فأتت الطلقة على إنسان فمات، واضح؟ فهذا قتل خطأ. ثم قال وعمد صبي ومجنون خطأ، يعني قتل الصبي اللي هو دون البلوغ وقتل المجنون خطأ، لأنهما لا نية لهما ولا قصد، لا نية لهما ولا قصد. ثم قال ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة، يعني لو اشترك أكثر من شخص في قتل إنسان اشتراك كامل فإنهم يقتلون جميعا مهما بلغ عددهم، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتل في صنعاء قتله سبعة، فحكم عمر رضي الله عنه عليهم بالقصاص، ثم قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به، لأننا إذا لم نقتلهم به سيكون كل من أراد أن يقتل إنسانا يأتي معه بشخص فيشاركه في القتل ولا يقتل. لذلك لا، كل قتل عمد يقتل القاتل ولو كانوا أكثر من إنسان، ولو كانوا 10 100، ولكن إذا عفى ورثة الدم عن القتل إلى الدية فالدية واحدة، مو كل واحد دية لكنهم يشتركون في دية واحدة. ثم قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. يعني لو أتى إنسان وأكره إنسانا على القتل، وضع على رأسه مسدس وأعطاه مسدسا وقال له ارمي هذا الإنسان وإلا قتلتك، أولا ما الحكم الشرعي في أن يقتل هذاك الإنسان؟ ها؟ حرام، وليس له أن يحتج بالإكراه. ولو قال أنا شو أسوي إذا ما قتلت سيقتلني، نقول ولو، لأن روحك ليست بأغلى من روحه، صح؟ فلو قتله يقام القود عليه وعلى من أكرهه، على الاثنين، واضح؟ قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل، يعني المكره والمكره، القود أو الدية إذا عفى أهل الميت من القود. وإن أمر به غير مكلف، وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. أما إذا كان الآمر قد أمر غير مكلف، مثل واحد مجنون أعطاه رجل مسدسا وقال له اذهب وانظر إلى ذاك الرجل إذا رأيت أطلق عليه، فأطلق عليه ومات، هل يقام القود على المجنون؟ لا، يقام على من؟ على الذي أمره. أو من يجهل تحريمه، يعني أغر إنسان ويجهل أن هذاك ما يستحق القتل، أوهم أنه يستحق القتل مثلا فقتله، نقول الآمر هو الذي عليه القتل. أو سلطان حاكم أو أمير أو قاضي أمر جنديا من جنوده أن يقتل إنسانا ظلما، إذا كان الجندي يعلم أن هذاك الرجل مظلوم هل يجوز له أن يقتله؟ لا يجوز. طيب خلنا نخلص المسألة، لا يجوز، صح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما لو كان يجهل ما يدري يظنه يستحق القتل فقتله ثم تبين أنه لا يستحق القتل، ففي هذه الحالة يجب القود على الآمر دون المأمور. ثم قال رحمه الله: فصل. وللقصاص 4 شروط. هذا الفصل في بيان شروط القصاص ثم بيان شروط استيفاء القصاص، شروط استيفاء القصاص. قال رحمه الله: وللقصاص 4 شروط، يعني لا يحكم على إنسان بالقتل إلا بشروط 4. أولا تكليف قاتل، أن يكون القاتل من أهل التكليف، فإذا كان صغيرا أو مجنونا غير مكلف ففي هذه الحالة لا قصاص عليه. ثانيا وعصمة مقتول، يعني أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان غير معصوم الدم فلا يقام القتل على قاتله، صح؟ مثل أن يقتل كافرا ولو كان قتل الكافر حرام، اللي هو الكافر المستأمن والذمي، نعم حرام، يعاقب بغير القتل، يعاقب بما يراه القاضي مناسبا من حبس، تعزير، جلد، لكن لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل المسلم بالكافر. ثالثا ومكافأته لقاتل بدين وحرية، كذلك أن يكافئه أن يساوي القاتل المقتول بالدين، كما قلنا قبل قليل مسلم بكافر لا يقتل، أو حرية فلا يقتل الحر بالعبد وعدم الولادة، يعني لا يقتل الأب بولده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتل الأب بولده. لماذا؟ لأن الولد، لأن الوالد سبب في وجود الولد، واضح؟ ولأنه يستبعد جدا أن يكون قتل الوالد لولده إيش؟ قتل عمد، إلا نادرا جدا. نعم. ثم قال: ولاستيفائه ثلاثة، يعني إذا حكمنا على إنسان بالقصاص بالشروط الأربعة لا نقيم عليه الحد فورا، لا نقيم عليه القصاص فورا، بل لابد من شروط الاستيفاء هذا القصاص، وهي ثلاثة. ما هي؟ قال: تكليف مستحق له. والمستحق له من؟ من مستحق القصاص؟ أولياء الدم، وهم ورثة الميت، ورثة الميت هم الذين يحكمون على هذا الإنسان بأننا نريد تطبيق الحكم أو لا نريد، واتفاقهم عليه. فلو قام واحد منهم وعفى سقط. فمثلا لو قتل إنسان رجلا عنده أربعة أولاد هم ورثته، ثلاثة منهم يريدون إقامة القصاص وواحد لا يريد، يقام ولا لا يقام؟ هل ننظر إلى العدد؟ لا، لا بد لاستيفاء القصاص من اجتماع الورثة كلهم على ذلك. ثم قال: وأن يؤمن. طيب إذا كان أحد الورثة صغيرا ماذا نفعل؟ ننتظره حتى يبلغ ولو سنين، واضح؟ ثم قال: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. مثال ذلك: امرأة حامل قتلت، هل نقتلها؟ لا، لأننا إذا قتلناها سنتعدى على الجنين، والجنين لا ذنب له. ما الحكم؟ ننتظرها حتى تلد، واضح؟ وحتى ترضعه أيضا، وحتى نطمئن على الولد، ثم بعد ذلك إن لم يعفو عنها ورثة الدم تقتل. ثم قال: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. كما قلنا قبل قليل، أحد الورثة صغير، أو أحد الورثة مجنون، أو أحد الورثة مسافر ولا يوجد وسيلة اتصال، ماذا نفعل؟ نعجل بإقامة القصاص؟ لا، ننتظر رجوع الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، واضح؟ ثم قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. القضية ليست عبثا، لا بد من حضور إيش؟ سلطان، أي حاكم أو قاضي، لأنه إذا لم يحضر سيكون ذلك ذريعة للفوضى، وأن يقوم كل إنسان بقتل إنسان ثم يزعم أنه قتل أحدا من أهله. فسدا لهذا الباب وهذا الضرر، لا يجوز إقامة القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه أو نائبه. وبآلة ماضية، الآلة الماضية أي الحادة، فلا يجوز إقامة القصاص بآلة كالة، والآلة الكالة هي الآلة التي لا تقتل. قال: وفي النفس بضرب العنق بسيف. لا يقام القصاص إلا بالسيف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. ولأن القتل المعهود عندهم قديما إذا أطلق فينطلق إلى السيف، وذهب عدد من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يقتل بغيره، لا سيما إذا كان قد استعمل وسيلة قتل غير السيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضى اليهودية الذي قتل إيش البنت، قتله برض رأسه بين حجرين لأنه قتلها بهذه الطريقة. هذا رأي الجمهور. أما الحنابلة قالوا: لا، لا قود إلا بالسيف. قال: وفي النفس بضرب العنق بسيف. طيب، لعنا نقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.